رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. وقوله تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقوله: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما إلى آخره، من كلام الله عز وجل حكاية عن حملة العرش. وقوله: وكان بالمؤمنين رحيما. وقوله: وكان بالمؤمنين رحيما. وقوله: ورحمتي وسعت. وقوله: ورحمتي وسعت كل شيء. وقوله: كتب ربك. المؤلف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية أورد هذه الآيات الثلاث مع ما قبلها من الآيات مع ما بعدها مما سيأتي إن شاء الله. أوردها رحمه الله استدلالا بها على إثبات صفة الرحمة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، إثباتا بلا تمثيل، وتنزيها بلا تعطيل. فالناس في باب الصفات طرفان ووسط: طرف نفوا الصفات عن الله تبارك وتعالى خشية أن يترتب عليها تشبيه الله بخلقه، وطائفة أثبتت الصفات لله تبارك وتعالى وشبهوا صفات الباري جل وعلا بصفات خلقه، وهاتان الطائفتان ضالتان عن الصراط المستقيم، لأن الأولى نفت ما أثبته الله جل وعلا لنفسه ولا يليق بعاقل أن ينفي ما أثبته الله جل وعلا لنفسه، لأنه جل وعلا أعلم بذاته من خلقه، فأثبت لنفسه الصفة فيجب على الخلق أن يثبتوها لله جل وعلا كما أثبتها لنفسه. والطائفة الأخرى ضلت في تشبيه الله جل وعلا بخلقه، والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء. وكون المرء يثبت الصفة لله جل وعلا ويشبهها بصفات المخلوقين هذا ضلال. والوسط هو الحق بين هاتين الطائفتين، وهو قول أهل السنة والجماعة بإثبات الصفات الباري جل وعلا على ما أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تشبيه ولا تمثيل، ما نشبه كما شبهت الممثلة والمشبهة ضلوا عن الصراط المستقيم، وننزه الله جل وعلا عن صفات المخلوقين تنزيها بلا تعطيل كما فعلت المعطلة. المعطلة نفوا الصفة، ولا يليق بعاقل أن ينفي صفة أثبتها الله لنفسه. زعموا أنهم بهذا ينزهون الله عن مشابهته للخلق، وتنزيه الله جل وعلا حق وواجب، لكن لا يجرك هذا إلى الزيادة فتعطل تنفي الصفة. هم قالوا لو أثبتنا للزم منه مشابهة المخلوقين، نقول لا، أثبت ما أثبته الله لنفسه ونزه الله جل وعلا عن مشابهة خلقه. فالمؤلف رحمه الله تعالى أورد هذه الآية الكريمة استدلالا على إثبات الله جل وعلا لنفسه صفة الرحمة. والمؤلف رحمه الله تعالى أتى ببعض الآية التي يظهر منها الاستدلال، والآية الكريمة بكاملها هي قول الله جل وعلا: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. هذه الآية الكريمة بكاملها، هذه آية عظيمة وبشارة كبيرة من الله جل وعلا لعباده المؤمنين. أفضل الملائكة الذين هم حملة العرش ومن حوله يستغفرون للمؤمنين. يا سعادة من اتصف بهذه الصفة، صفة الإيمان. ملائكة الرحمن الذين هم أخص الملائكة حملة العرش ومن حوله يسبحون لمن؟ للمؤمنين، يسبحون الله ويستغفرون للمؤمنين ويقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. هذا من فضائل الإيمان، من وفقه الله جل وعلا للإيمان بالله بصفاته وأسمائه وألوهيته وربوبيته، وآمنوا بالملائكة والكتب والنبيين. يستغفر لهم الملائكة، تستغفر لهم، يتقربون إلى الله جل وعلا بالتسبيح والإيمان بالله، ويسألون الله المغفرة للمؤمنين. يستشعر المؤمن أن الملائكة الذين حول العرش وحملة العرش يستغفرون له ويتوسلون إلى الله جل وعلا بهذا التوسل العظيم: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وسعت كل شيء رحمة وعلما. رحمة وعلما قالوا، قال أهل اللغة تمييز محول من الفاعل. ايش معنى محول من الفاعل؟ أي أنه يصلح أن يأتي فاعل في سياق الكلام. وسعت رحمتك كل شيء، وسع علمك كل شيء، محول من الفاعل. يتوسلون إلى الله بأن رحمته وعلمه وسع كل شيء. حتى الكافر، نعم حتى الكافر، رحم الله المؤمن والكافر والبر والفاجر في الدنيا. رحمهم في الدنيا فأنعم عليهم. المؤمن والبر رحمه الله جل وعلا رحمة دينية ودنيوية وأخروية، والكافر رحمه الله جل وعلا في دنياه، أطعمه وسقاه وأصحه وأعطاه المال والولد وأنكحه وتفضل عليه بنعم عظيمة في الدنيا. يتقلب بنعم الله ورحمته من يوم أن كان نطفة في بطن أمه إلى أن يموت وهو يتقلب في نعمة الله ورحمته، لكن إلى هنا ينتهي، عند الموت ينتهي نصيبه من الرحمة، ما له حق بعدها. أما المؤمن والبر والصالح فهو يتقلب بنعمة الله وفي رحمة الله من حين كان نطفة في بطن أمه إلى أن يدخل الجنة وهو في رحمة الله، ثم في الجنة وهي رحمة الله جل وعلا، ينعم عليه جل وعلا مثل ما أنعم على الكافر بالعطاء والمال والولد والصحة والجاه وغير ذلك من الأمور والتوفيق للإسلام والإيمان وإلهام الرشد والتسديد بأن يكون في حالة استقامة وصلاح في جميع أموره وارتياح واطمئنان في معيشته. الاطمئنان والراحة والسعادة والشعور بالسرور في الحياة الدنيا هذا للمؤمن فقط، لأن الكافر مهما أعطي من الدنيا ما يشعر بالراحة والاطمئنان. فالمؤمن مسرور بإيمانه واستقامته وإن أصيب بما أصيب به من المصائب، الفقر والمرض والحاجة، هو حتى مع هذه المصائب قلبه راضي مسرور، لأنه يعرف أن ما عند الله خير له وأن هذا حصل له بقضاء الله وقدره. والمؤمن يؤمن بقضاء الله وقدره ويرجو ثواب الله في الدار الآخرة على هذا، فهو صابر محتسب. في حال السرور والنعمة وتوفر الخيرات هو يحمد الله ويشكره فهو مسرور. وعنده من الشكر والاستقامة على الحق ما يجعله مسرورا في نعمه الدنيوية وشاكر لله جل وعلا على هذه النعمة فيكون محتسبا بشكره لله جل وعلا واعترافه بأن هذه النعمة من الله، لا بحوله ولا بقوته ولا بذكائه ولا بخبرته ولا بعلمه، وإنما الله جل وعلا أعطاه ما أعطاه، فهو شاكر لله في حال السراء وصابر في حال الضراء. فالاطمئنان والسعادة في الدنيا للمؤمن، ومطمئن في نعمة الله مسرورا بها. ولذا يقول الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. تكون حياته طيبة، مع الفقر مع الفقر، مع المرض مع المرض، حياته طيبة. يقول الحمد لله. مع الصحة والعافية والسعادة والمال والولد، نعم هو معه في كل هذه الأحوال في حياة طيبة، لأنه إذا أعطي شكر فهو في حال طيبة وسرور، وإذا ابتلي صبر فهو في حال سرور. هذا المؤمن. الفاجر والكافر إذا أعطي بطر وتكبر وتعاظم وفسق واستعان بنعمة الله على مساخطه، وإن ابتلي ضجر وسخط وبدأ بالاعتراض على قضاء الله وقدره ويكون عنده من الجزع والخوار الشيء الكثير، فهو في الحالين على سوء والعياذ بالله، مع أنه يتقلب بنعمة الله وبرحمته، هو في رحمة الله بما أعطاه، لكن مع هذا إذا أعطي بطر وتكبر، وإذا حرم ضجر وتسخط. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، وظيفتهم التسبيح والتحميد لله جل وعلا، ويؤمنون به، مؤمنون بالله، ويستغفرون للذين آمنوا، يستغفرون للمؤمنين في الأرض. ماذا يقولون؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. قرن الله جل وعلا بينهما فدل على أن رحمة الله وصلت في الدنيا إلى ما وصل إليه علم الله، وعلم الله جل وعلا وصل إلى كل شيء، ما يقال هذا شيء يخفى على الله، هذا اختفى في ظلمات البر أو في ظلمات البحر فالله لا يراه أو يخفى على الله، تعالى الله. فعلم الله وصل إلى كل شيء، إذن رحمته كذلك وصلت إلى كل شيء، البر والفاجر والبهائم والحشرات والطيور والجن والإنس كلهم في رحمة الله في الدنيا. وفي الآخرة لا، بالمؤمنين فقط. ويؤخذ من قول الملائكة عليهم الصلاة والسلام أنه يستحب للإنسان إذا أراد أن يدعو أن يتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى المناسبة لما يطلب، المناسبة لما يطلب. تطلب الرحمة قل يا رحيم ارحمني، تطلب اللطف بك عند المصائب تقول يا لطيف الطف بي وبعبادك المؤمنين، تطلب المغفرة لذنب اقترفته تقول يا غفور يا رحيم اغفر لي وارحمني وانقذني من الهلكة بذنبي هذا، تطلب الانتقام من الظالمين تقول يا عزيز يا قوي يا غالب انتقم من أعداء المؤمنين، انتقم من الكافرين الظالمين، وهكذا. فيتقرب إلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى المناسبة لما يطلب. ما يحسن أن يقول اللهم يا رحيم يا رحمن اشدد وطأتك على الظالمين، اللهم يا عزيز يا غالب يا قوي يا متين اغفر لي ذنبي. لا، توسل إلى الله بالاسم والصفة المناسبة لما تطلب، لأنك تصف ربك بهذه الصفة التي تطلب أنت من آثارها. اللهم يا رحيم ارحمني، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فاغفر، يعني وسعت رحمتك كل شيء، فاغفر للذين آمنوا واتبعوا سبيلك. فالآية الكريمة دلت على أن علم الله ورحمة الله وسعتا كل شيء، فبعلم الله جل وعلا اطلاع على جميع مخلوقاته، ما يخفى عليه خافية، ولا يقال هذا شيء يخفى على الله أو لا يعلم عنه الله تعالى الله، فقد وسع علم الله كل شيء، وكذلك رحمة الله وسعت كل شيء. وقوله جل وعلا وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما. قد يقول قائل أليس بين هاتين الآتين شيء من التعارض؟ يقول أنا أفهم منهما عدم التوافق. بالآية الأولى يقول وسعت رحمتك كل شيء، وفي الآية الثانية يقول وكان بالمؤمنين رحيما، خصص الرحمة بالمؤمنين. يقول نعم، ما بينهما تعارض، ولا يوجد تعارض بين كلام الله جل وعلا بعضه مع بعض، كما لا يوجد التعارض بين كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما قد يظهر للإنسان لعدم إدراكه أو إحاطته بعلم ذلك، يظهر كأن في شيء من التعارض أو الاختلاف لأنه ما أدرك. رحمة الله وسعت كل شيء حتى البر والفاجر، نعم، إذن لما قال وكان بالمؤمنين رحيما؟ نقول رحمة الله جل وعلا وآثارها متفاوتة، رحمة الله وآثارها متفاوتة. رحمته جل وعلا بكل شيء بأن هيأ له أسباب معاشه وأعطاه الصحة وأعطاه ما يحتاج إليه، البر والفاجر والحيوان والوحوش والحشرات وكل شيء، هيأ له رزقه وأعطاه رزقه في أي مكان كان. هذه من آثار رحمة الله جل وعلا، وهذه رحمة دنيوية يعني في الدنيا. رحمة الله جل وعلا بالمؤمنين هذه في الدنيا والآخرة، ورحمة الله بالمؤمنين في الدنيا لها طعم، ليست كرحمته للكفار في الدنيا، تختلف. رحمة الله للكفار في الدنيا أكل وشرب ونكاح ولباس، مادة بهيمية فقط ما يتعلق، مثل البهائم يأكل ويشرب وينكح ويسكن ويركب إلى آخره. رحمة الله جل وعلا بالمؤمنين في الدنيا بما يلقي في قلوبهم من الإيمان والثقة بالله جل وعلا والاطمئنان والرضا والقناعة. تجد الفقير الذي لا يجد ما يأكل ويشرب مرتاح مطمئن، يسأل الله العفو والعافية ويستغفر ويتوب إلى الله ويعمل الصالحات وقلبه مطمئن راض بما قسم الله له. الكافر الذي لا يجد ما يأكل ولا يشرب يتسخط وعنده يأس وقنوط وعنده اعتراض على الله جل وعلا في تصرفاته. المؤمن يقول الحمد لله على السراء والضراء. فرحمة الله جل وعلا للمؤمن في الدنيا غير رحمة الله جل وعلا للكافر في الدنيا، وكلهم في الدنيا مع ما أعد الله جل وعلا للمؤمنين في الرحمة في الدار الآخرة، هذه لا يشارك فيها الكافر والفاجر. ولهذا قال جل وعلا وكان بالمؤمنين رحيما، مع قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، مثل ما قاله الله جل وعلا عن الملائكة عليهم الصلاة والسلام أنهم يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. هذا قول يقوله الله جل وعلا عن الملائكة أنهم يقولون ذلك، وقال جل وعلا عن نفسه في كتابه ورحمتي وسعت كل شيء. كل شيء جاءه نصيب من رحمة الله جل وعلا، لكن قد تكون دنيوية محضة وقد تكون دنيوية وأخروية. هذه الآيات الثلاث في إثبات صفة الرحمة جل وعلا، والآية الأولى فيها إثبات صفة الربوبية، قول الملائكة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وهم يطلبون المغفرة للمؤمنين التائبين. والآية الأخرى وكان بالمؤمنين رحيما، إثبات صفة الرحمة لله جل وعلا بالمؤمنين. وفي الآية الثالثة ورحمتي وسعت كل شيء، إثبات سعة رحمة الله جل وعلا بأنها شملت المؤمن والكافر والبر والفاجر. اقرأ. وقوله ربنا وسعت إلى آخره من كلام الله عز وجل حكاية عن حملة العرش والذين حوله يتوسلون إلى الله عز وجل بربوبيته وسعة علمه ورحمته في دعائهم للمؤمنين، وهو من أحسن التوسلات التي يرجى معها الإجابة. ونصب قوله رحمة وعلما على التمييز المحول عن الفاعل والتقدير وسعت رحمتك وعلمك كل شيء، فرحمته سبحانه وسعت في الدنيا المؤمن والكافر والبر والفاجر، ولكنها يوم القيامة تكون خاصة بالمتقين، كما قال تعالى فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. وقوله تعالى كتب ربكم، الشارح جمل الآيات الثلاث في قول ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما ورحمتي وسعت كل شيء في الكلام على الآية الأولى، يعني أنها كلها على نمط واحد. وسيأتي الكلام إن شاء الله على قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة الآية، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.